هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. طلبت من زوجي أن نخرج للتنزه في البقيع. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول؟ وهل تظنون أنني كنت أعيش ساعتها في المملكة العربية السعودية؟ الحقيقة أن طلبي منطقي جدا، وأنا أعيش في مصر ولم أغادرها، لكنكم ستفهمون هذا حين تعرفون معنى الكلمات. كلنا يعرف أن كلمة البقيع تعني مقبرة أهل المدينة، وهي بالطبع في المملكة العربية السعودية. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة البقيع تعني أيضا المكان المتسع فيه أشجار مختلفة، وهذا هو المكان الذي طلبت من زوجي أن نذهب إليه لنتنزه، والذي أنصحكم أن تذهبوا إليه، إلى البقيع. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.